متاعا لكم تمتيعا لكم، أي لمن كان مقيما منكم يأكله طريا، وللسيارة المسافرين منكم يتزودونه، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ما دمتم محرمين، ويحرم صيد غير المحرم على المحرم إن صاده من أجله، ويحرم صيد غير المحرم على المحرم إن صاده لأجله. طب هنا قال أحل لكم صيد البحر، هل يعني مكة فيها بحر؟ طب لماذا ذكر صيد البحر؟ من يأتي مثلا من جهة البحر الأحمر مثلا، أو يأتي من بلده وهو محرم فيمر ببحر، أو يكون هناك برك معينة، أو يعني نعم قد يعني قد يحصل أن يوجد صيد بحر، فبالتالي هو حلال للمحرم. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.